الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أنه قد مرت بنا آيات ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر فيها بكثير من أنبيائه، وذلك على سبيل الموعظة والتذكرة والتسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. وختم الله سبحانه وتعالى الحديث عن هؤلاء الأنبياء بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية تحمل علينا إن شاء الله تعالى جملة من الأحكام والأمور التي ينبغي أن نقف معه. وأول أمر نحب أن نقف معه هو اسم الإشارة الذي استخدم في بداية هذه الآية الكريمة: أولئك. قلت لكم من قبل، إذا أردت أن تشير إلى جماعة فأحيانا تقول هؤلاء، وأحيانا تقول هم، مش كده؟ هم وهؤلاء، وأحيانا تقول أولئك. المسألة تتوقف في تحديد اسم الإشارة الذي تختاره على قرب وبعد من تشير إليه. فإن كان الذي تشير إليهم على مقربة منك بتقول هم، فإن بعدوا بعض الشيء قلت هؤلاء، فإن بعدوا جدا قلت أولئك. تمام. الأنبياء الذين مروا بنا ذكرهم ليس ببعيد عن هذه الآية، يعني هذه الآية اتصلت بالآيات التي جاء فيها ذكر هؤلاء الأنبياء. تمام. فكان الأصل يقول هم أو هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، فلماذا جاءت الإشارة ها هنا للبعيد؟ قال بعض أهل العلم لبعد العهد والزمان، يعني القرآن الآن يخاطبنا ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أين هؤلاء الأنبياء منا؟ قد مضى عليهم زبل بعيد. فقال البعض هي إشارة إلى بعد العهد وبعد الزمان، وقال البعض الآخر هي إشارة إلى علو ورفعة منزلة هؤلاء فمن علت منزلته أشرنا إليه بما يفيد وما يؤكد بعد هذه المنزلة. فأيا كان لو أخذتها على بعد الزمان والعهد تمام، ولو أخذتها على بعد المكان والمنزلة يبقى برضو إن شاء الله تمام. واضح المسألة؟ طيب أولئك ما لهم؟ الذين أنعم الله عليهم. لما تسمع كلمة أنعم الله عليهم، كلمة الإنعام بتشير، أو إذا قيلت هكذا دون قيد فبتشير إلى أوجه كثيرة جدا. فالذي أعطاه الله مالا قد أنعم عليه، كده ولا إيه؟ قد أنعم عليه. والذي أعطاه الله علما قد أنعم عليه، والذي أعطاه ولدا قد أنعم عليه، والذي أعطاه فهما وذكاء قد أنعم عليه تمام. كل نوع من هذه الأنواع له ما يقيده. يعني إنعام المال يسمى إنعام إكرام، كما قال الله سبحانه وتعالى: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إيه فأكرمه وإيه ونعمه فيقول ربي إيه أكرمان. فالمال يقول ده نعمة إيه، نعمة إيه، إكرام، إكرام. طيب النبوة بقى والرسالة والعلم تبقى نعمة إيه؟ إكرام برضو؟ قالوا لا، حاجة فوق الإكرام بقى، حاجة فوق الإكرام، اللي هو إيه بقى، اللي هو إيه؟ ها شوف الآية بقى بتقول إيه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، يعني نمشي وممن حملنا وآخره، وممن إيه هدينا واجتبينا. فنعمة النبوة والعلم هي نعمة إيه؟ هداية واجتباء، ودي من أجل النعم، ودي من أجل النعم. وفي أيضا تعبير آخر هي نعمة اصطفاء. يبقى في من أنعم الله عليه بالنبوة والعلم يبقى أنعم عليه بنعمة اصطفاء، هداية، اجتباء، وهذه ما بعدها من نعمة. يبقى أولئك الذين إيه أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين. لما قال الله سبحانه وتعالى من النبيين، هذا التعبير القرآني أوجد لبسا في أذهان البعض، وقال طيب مما سبق ذكرهم، واللي ربنا قال اذكر اذكر اذكر اذكر كانت مريم، الواذكر في الكتاب ايه مريم. ومن هنا خرج البعض وقال ان مريم نبية خلاص، لان ربنا قال اولئك الذين انعم الله عليهم ايه من ايه النبيين، جيف ذكرهم وفي ضمنهم مين؟ مريم. فمريم نبية من انبياء الله. هذا كلام ذهب اليه البعض وتمسك به، وبعض بقى الجماعة المعاصرين وأنصار المرأة وحب المرأة وتحليل المرأة وعمل المرأة وما إلى هذا، قل لك هو مريم كانت نبية، فليه إحنا ما نخلي المرأة وزيرة، وليه ما نخليها رئيس الجمهورية، وليه ما نخليها حاكمة، وليه وليه وليه وليه وليه وليه بس. هداك الله، كل ميسر لما خلق له. وأي كلام بيقال في محاولة المساواة بين الرجل والمرأة، لأن ما هو مفهوم المساواة لدى من ينادون بالمساواة؟ إن أردت أن تساوي في الحقوق، يعني تقول لها حقوق وله حقوق، عليها واجبات وعليه واجبات، نقول لك هذا ما دعا إليه الإسلام، بل ما فعله الإسلام لما أعطاها حق الملكية الخاصة، ولما أعطاها حق اختيار الزوج، ولما أعطاها الحق في الحياة، ولما ولما ولما. هذه حقوق ما كانت تأخذها المرأة قبل أن يأتي الإسلام. الإسلام منحها كل هذا وأعطاها الحق في الإرث. المرأة ما كانت قبل الإسلام ترك، وكانوا يحرمونها من الإرث ويقولون لا نورث إلا من ضرب بالسهام وقاتل وركب الخيل وكذا وكذا، فالمرأة ما تنفعش. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وإيه وللنساء، فيديها الحق في الإرث، ويديها الحق في الصداق بتاعها ما حدش ياخد غيرها. وآتوا النساء إيه صدقاتهن إيه نحلة، وهي اللي تتنازل أو لا، فإن طبنا لو طابت إيه فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه إيه هنيئا مريئا ما طابتش خلاص حدش يقدر يجبرها. وحق الخيار ان لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، فلابد من إذنها وإلا لا زواج. فإذا كان إحنا بنقصد بهذا التعبير ويقول الإسلام ما هو حقوق المرأة في الإسلام، نعم الإسلام قال إن لها حقوق وعليها إيه واجبات كما للرجل حقوق وكما عليه واجبات، فإن أردت المساواة من هذا الاتجاه فنحن معك، أما إن أردت أن تساوي في القول وفي الفعل وفي التصرف وفي الخروج وفي الدخول وفي التولي وفي عدم التولي فقد كذبت على الله وافتريت على الناس وعلى الله الكذب. لماذا؟ لأن من هذه الجهة المرأة لها مقومات ورجل له مقومات، مقومات الرجل تجعله مؤهل لأمور لا تؤهل لها المرأة، وهذا ما قاله القرآن وليس الذكر كالأنثى، مهما يقول بقى البغبغوات اللي بيرددوا قلب الشامين وليس الذكر كالأنثى، دي مقومات ودي مقومات، دي مؤهلات ودي مؤهلات. ومن هنا قالوا إني كما قال جمهور السلف إني وإن كان قد جاء ذكر مريم فليست على إنها نبية، وإنما من عادة القرآن ألا يذكر عيسى إلا ويذكر معه مريم وابن مريم، يعني حتى لما يجي يسميه ليه وابن مريم وجعلنا ها ها مريم واستغفر الله بتقول ايه وجعلناه وامه ايه للعالمين، لازم في كل تعبير كلام عن عيسى لازم تلاقيه معاها حتى يخرج ما دعوه انه ابن الله وهو اله لا يقيده دائما ببنوته لمريم مخلوق من نسل مخلوق من الناس، وكذلك لينفي عنها تهمة الزنا ابنها فينفي عنها تهمة الزنا. فمش معنى أن القرآن جاء بها وبذكرها أنه جعلها من الأنبياء، ولذلك اتفق علماء السلف على أن النبوة من الوظائف التي هي قصر على الرجال، زي وظيفة وزير أو حاكم هي قصر أيضا على الرجال، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فلما يبقى النبي قال كده وانت تيجي تقول لي لا وتنفع وتصح انا يعني امشي مع من؟ ها ايكم اصدق قيلة؟ والله ما اكون انت مين حد، لا يفلح والله لا يفلح، لان هي تعال شوف كده ليه حتى العلم قالوا ان هي لا تصلح ان تكون نبيا، لا تصلح ان تكون نبيا، قد يكون لها الولاية ويكون لها الذكر والتشريف ماشي، لكن لا تصلح أن تكون نبيا. لماذا؟ قالوا مهمة النبي تتطلب منه التواجد بين الناس في كل وقت وفي كل حين. تمام؟ طيب أنا تخيل أني في نبي امرأة وجالها الدواء تواجد بين الناس في كل وقت وفي كل حين، إزاي؟ طيب حملت أنا أدي لها أداة واضح ما ليه؟ والناس لما تحتاج والتنقل والدعوة. طيب جاء قالوا له يعني قالوا له تعالي يا نبي عشان اصل فيه قوم عايزين ندعوهم وعايزين الاسلام، وجات خارجة جوزها قال لا على ما انت خارجة تخرج ولا تخرجي، ما ينفعش ما يصير هذا ما يصح لا عقلا ولا شرعا ولا واقعا ولا اي حاجة. المرأة كما قلت لها حدود وطاقات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حدد مهمة المرأة، وكل مخلوق خلق له مهمة في الوجود، فلو خرج عن هذه المهمة ترى فسادا، وده اللي حصل دلوقتي احنا في بعض الاحيان الله بنعاني من ابناء، يعني الولد يبقى في المدرسة وفجأة يخش عليه كام يوم ما بيعملش واجب، ما فيش مذاكرة ما فيش ايه يا ابني في ايه، يقول اصل الميس بتاعتنا بتولد، طيب راح مستقبل الولد عشان الميس بتولد مش عارف ايه وهكذا مشاكل كده يعني بلاوي. والاختلاط بقى واللي حصل واللي واللي واللي واللي والبهدله اللي احنا بنشوفها، لابد اي زي ما قلت لك اي صنعه خلقها الله لشيء خرجت بها عما خلقها الله لابد يحدث فساد في الكون، وده اللي حاصل الان. فقالوا ان ده ليس مستند ولا دليل على ان مريم نبيه من انبياء الله، وإنما هي جاءت وجاء ذكرها مقيدا بإيه؟ بعيسى وبقصة إيه؟ وبقصة عيسى وهو المعنية، ولكن احنا لا ننفع عنها تكريم القرآن لها وأنها من أولياء الله، والولاية ليست قصرا على ذكر، وإنما هي باب مفتوح لمن اتصف بهذه الصفات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس أي مؤمن تقي لا يصبح ولي من أولياء الله، وليصدق في هذا. فالآية تقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، قلنا أهل العلم قال مراد بذلك إدريس، مش كده؟ من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، يبقى ده سيدنا إبراهيم. ومن ذرية إبراهيم فجاء عندنا إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وإسرائيل فجاء عندنا موسى وهارون وزكريا ويحيى، وممن هدينا واجتبينا. حال دول إيه بقى؟ يمكن أنا كنت بتكلم مع بعض إخوانكم قريبا في آية في سورة البقرة، بقول لهم إن ربنا سبحانه وتعالى لما وصف عباده المتقين في أول سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالجماعة اليهود عليهم لعنة الله ما بيتركوا شردة ولا وردة، لما نزلت الآيات دي قالوا الله يعني يا مسلمين صفات التقي عندكم هي دي؟ قلنا نعم، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قالوا بس الحمد لله احنا من المتقين بشهادة القرآن بتاعكم. ليه؟ قالوا والله إن كان أوصاف المتقي كده، يؤمنون بالغيب فنحن نؤمن بالغيب، ما احنا بنؤمن بالله وبنؤمن بالجنة وبنؤمن بالنار وبنؤمن بالصلاة، كل ده بنؤمن به، وإن في ملائكة وإن في جن، كل ده بنؤمن به. ها ويقيمون الصلاة، بس الحمد لله احنا بنصلي. ومما رزقناهم ينفقون، بس الحمد لله احنا بنصدق. طبعا حتى لا ندخل معهم في جدال، وهم يعني يحبون الجدل ويجادلون كثيرا مهما عاين الحق، يوم اللي يتكفل بالرد عليهم بسرعة وببساطة من خلقهم. فيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى والذين يؤمنون، يقول لهم بقى يا صفات المتقين ما فيش كده، لسه فيها حاجة وحاجة مهمة جاش هو كده فيكم بقى، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يبقى هم داخلين في المتقين من المبرع لا تدفعوش بلك، لأنه شرط التقي والذين يؤمنون بما بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فحتة ما أنزل إليك دي تخرجهم، أدي واحد. وبالآخرة هم يوقنون، خد بالك من التعبير. طب اليهود والنصارى ما عارفين إن في آخرة، لكن هم موقنون بيها. ايه الفرق بين انك تؤمن بان في اخره وتوقن بان في اخره؟ ايه الفرق؟ هي ببساطة شديدة جدا الايمان تصديق، انا اصدق ان في اخره، اصدق ان في اخره. واليقين له مستلزمات. يعني ايه له مستلزمات؟ يعني لا أكون موقنا إلا إذا كانت عندي هذه المستلزمات، مستلزمات التصديق واليقين، اللي هي إيه؟ قالوا نمرة واحد إن من مستلزمات اليقين أنك لا تدري ماذا يفعل بك وبالآخرين، فتعيش حياتك مهما بلغت منزلتك بين خوف ورجاء. ده أول حاجة مستلزمات اليقين كتير، أنا بس أخذ الجزئية دي رقم واحد بس، إن من مستلزمات اليقين بالآخرة أنني لا أدري ماذا أريد بي أو ماذا يفعل بي وماذا يفعل بكم. وده حتى اللي قالوا أكرم خلق الله، حديث صحيح البخاري، أم العلاء وهي امرأة من الأنصار تقول لما اقترع الأنصار سكن المهاجرين، عرفت المهاجرين لما قدموا إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، وقال إن كل أنصار يصطحب معاه إيه؟ مهاجري يسكنه ويأكده ويتكفل به لأن يفتح الله على الجميع. هتجد إني في كثير من الناس كانت تسارع تطلب واحدا، يمكن 20 واحد عايزين واحد، فتجد كثير جدا كانوا كل واحد عايز يأخذ ويستأثر بأبي بكر، كثير جدا عايزين يستأثروا بمين؟ بعمر، بعلي، بعثمان كده. وفي بعض الصحابة ما يمكن ما تلاقيش، ها لو طلع واحد يقول انا مش معروف ومش قريب من النبي قوي زي باقي الصحابة فالإقبال عليه اقل. فلحسم هذا الخلاف قال بس العشرين اللي بيختلفوا عايزين ابا بكر والعشرين اللي عايزين جعفر، لا لا لا بس مد الخلاف مقطارع. ولذلك القرعة بتجوز في الاسلام اذا كانت لحسم خلاف، فالمقطارع. فكتبوا اسماء الجماعة المهاجرين على اسهم وضعوها في وعاء، وكل واحد من اللاعبين الانصار يشد له ايه سهم، اللي يطلع اسمه على السهم يروح معاه خلاص اتحسم الخلاف. فاللي يطلع له ابا بكر يبقى ده نصيبه وقدره خلاص يرضى، ما طلعلوش برضه هيرضى. فام العلاء بتقول ان صار الينا في سكن المهاجرين سهم مين؟ عثمان بن ايه المضعون، صحابي مهاجري جليل. فتقول مرض، فلما حضرته الوفاة أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وأرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سمع أم العلاء تقول فشهادتي لك أنك في خير وأن الله قد غفر لك. ده هي بتقول كده، أنا بشهد للراجل ده نحن ما شفناش منه غير كله خير، وكان تقي وكان ورع، وشهدت لي ان ربنا غفر له وانه يعني في خير ان شاء الله. النبي يغضب غضب شديد جدا، يقول ما هذه المتألية على الله؟ تألي على الله، بتكذب عليه، تقطع على الله امرا ليست على علم به. لان انا معنى ان انا اقول فلان غفر لا يبقى حاجة من الاثنين، يا اطلعت الغيب يا اشترطت على الله وخدت عليه عهد لازم تغفر له. حد يقدر يعملها وحد يطلع الغيب؟ النبي قد يفعل لان الله يطلع على ما يشاء من الغيب، فيقول ابو بكر في الجنه عمر في الجنه ماشي، لكن مش اي حد يفعلها. فالنبي يغضب ويقول لها قاعده ويقول فوالله اني لا ارجو له الخير، مش انا بقطع انه ليه الخير واجزم على الله، ارجو له الخير، والله وانا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي وماذا يفعل بكم. دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وذلك لما تيجي تمسك في تفتح الجرائد وبعدين تمسك صفحة الوفاة في آخر صفحة، والله تجد ما يمد له الجبين، المرحوم المغفور له، واخد بالك؟ صاحب الجنة فلان الفلان. مين اللي قال لك انه مرحوم؟ بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وذلك لما تيجي تمسك في تفتح الجرائد وبعدين تمسك صفحة الوفاة في آخر صفحة، والله تجد ما يمد له الجبين، المرحوم المغفور له، واخد بالك؟ صاحب الجنة فلان الفلان. مين اللي قال لك انه مرحوم؟ ومين اللي قال لك انه مغفور له؟ مين؟ جالك خطاب رسمي من الله بيقول لك انا رحمته وغفرت له؟ ولا انت عندك اطلاع للغيب؟ ولا انت قاطع على الله شرط ان لازم يغفر له ولازم ده؟ فجبتها منين دي؟ تقلي على، ولذلك انا بسميها صفحة التقلي على الله، والله انا بسميها كده مش الوفاء، صفحة التقلي على الله، لكل واحد قطع له المرحوم المغفور المرحوم المغفور. يا اخي قول اسأل الله يرحمه، قد تكون انت بتقول والله المرحوم وهو مفحوم، وربنا يقول لك يا كذاب يا كذاب، وتقعد كذاب كده لان ان شاء الله. ما هي كده، اقول اسال الله ان يرحمه، اسال الله ان يغفر له. ده بقت المصيبه الاكبر كمان، يقول لك ايه؟ شهيد شهيد عائله فلان المرحوم المغفور له بطرس غطاس يوحنا. يا راجل ده هو في الاخره من الغزير، ده واحد في 60 داهيه عملت مرحوم ومغفور ومعمول، ده بياخد على دماغه ودماغ اللي خلفوه. ايه اللي تغيب بالك؟ خلاص القبر سهل قوي نحطها ونتألى على الله، دي ما هياش مشاكل عند الناس لا، والجرايد ما فيش اسلام بقى يعني، المهم يقبض، فما دام قبض اكتب 60 مرحوم اكتب ما فيش مشكله، ودي مسألة يؤخذ عليها وعنها بين يدي الله رب العالمين، وهذه من السلبيات والأخطاء الشائعة بين المسلمين للأسف الشديد يعني. للأسف الشديد يعني. فمن اليقين بالآخرة انك لا يمكن انك لا تقطع لنفسك ولا لغيرك بخير. فمن اليقين بالآخرة انك تعيش بين خوف ورجاء، خايف اكون من اهل النار وعندي امل اكون من اهل الايه، من اهل الجنة. فرجائي يقطع عني اليأس، تمام، خليني كده يعني متفائل وبعمل، وخوفي يقطع عني الغرور والكبر والتواكل. فعشان كده لازم هم دول الاثنين يصلح النفس البشريه، والله لازم يكون الاثنين مع بعض موجودين. لانك لو قفلت باب الرجاء والامل خلاص يأس الانسان من رحمه الله، وربنا قال انه لا يأس من رحمه الله الا القوم الايه الكافرون. وطول ما في عندنا خوف هيبقى فيه صلاح لسلوك الانسان دائما وابدا. المسائل لابد تكون موجوده. فاللي بقى يقول لك اصلا انا بعبد ربنا عشان بحب محب بس ومش خايف زي ما كانوا بيقولوا عن الرابعه العدويه، كلام غير منضبط شرعا بالمره. ده ربنا يعني بيصف الانبياء يدعوننا رغبا وايه ورهبا، لازم الاثنين رغبا في الجنه ورهبا من الايه النار. يا اخي الذي كان اذا مر بايه عذاب بكى سبحان الله العظيم. فدي مسائل مبالغات لا نقبلها شرعا ولا دينا، ومهما تكون الليله مين ولا الليله مين، ما احنا عندنا الشرع بنحتكم اليه. فزي ما قلت ان يشوف ربنا بيقصد بقى حال الانبياء، بيقول ايه اذا تتلى عليهم ايه ايات ايه ايات الرحمن. كل نبي والايات اللي نزلت عليه، مش لازم ايات الرحمن يعني القران يعني. ما انا بقولت ان مش اول مستلزم من مستلزماتها اني علشان ابقى اسم ممكن بالاخره اني ابقى عايش بين خوف وايه ورجاء غير قاطع لنفسي ولا لغيري بدخول جنه. وعشان كده الحته دي تخرج اليهود والنصارى برضه، ما بقوش في زمره المتقين. ليه؟ لان مستلزم اليقين ده مش موجود عندهم، ما بيعيش من خوف ورجاء، ده هم عايشين مطمنين الجنة بتاعتهم بتاعت اللي خلفوهم. وقالوا لن يدخل الجنة، شوف الثقة، إلا من كان إيه هودا أو نصارى، هي دي بتاعتنا حدش خشها غيرنا. يبقى ده يقين، وعشان كده فسدوا وأفسدوا. وعشان كده تبص للواحد حتى الجماعة النصارى راح زنى وعربد وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وراح دار على القسيس. انا جنيت وانا عملت وانا عملت وانا عملت وانا عملت وانا عملت وانا عملت وانا عملت وانا عملت مساء الخير. خلاص اسمك ايه يا ابني يا فلان؟ جاني فلان في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه وقال لي انه عمل وعمل وعمل، انا شايف انه راجل كويس وتغفر له فقد غفر له، يلا داخل الجنه. واداله صك بقى معاه اسمه صك ايه، وهو ماشي فرحان، انا معاه صك الغفران خلاص اتغفر لي خلاص خلصت. كان الجنه بتاعت بتاعتهم يعني تبعهم، كل واحد بيبيع حته وكل واحد بيخرج زي ما هو عايز، ربنا مفوضهم. وجعلوك من اركان الدين انه الاعتراف يعني ركن، زي ما احنا عندنا مولى الاسلام على خمسه، عندهم برضو كده في اسياد دبنا على دين من الاعتراف، بس هو اعترف خلاص خلص وقال لك اتغفر لك خلصت المساله قضي الامر. فده ليس يقين بالايه؟ بالاخره، لان اليقين بالاخره يعلم ان كل شيء بيد الله وانا لا ادري ماذا يحدث لي وماذا يحدث له الا ما قضى الله به. فقضى الله ان الكافر في النار، ابقى عارف ده مصيره بقى، اقول والله داخل جهنم. اما غير الكافر فحتى لو فعل اكبر الكبائر من المسلمين، شوف اهل السنه والجماعه لما كانوا بيسالوا عن مرتكب الكبيره مات ولم يتب حتى، يقول امره مفوض الى ربه. والله ما نعرف ان شاء غفر له وإن شاء عذبه، قل الله. بس ده له وعيد في القرآن الكريم، يقول لك ما هو جائز على الله خلف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد. قاعدة من قاعدة أهل السنة والجماعة، قاعدة من قاعدة الدين، أن الله حينما يتوعد مسلما فجائز عليه أن يخلف وعيده. ليه؟ لأن ده من عين الكمال والرحمة، يعطي الله صفة نفسه. ولا يجوز عليه خلف الوعد، لان ده يعطي الله صفه ذم، يعني هي بالضبط زي ما قال اوعد وتوعد، امسك واحد لئن فعلت كذا لك عندي 100 ولو ما فعلتش هضربك واسجنك. فلو فعل ولا جيت ما اديتلوش المية ابا ايه خسيس، صفة ذم فيا دي منافق خلاص. طيب ولو ما فعلش ورحت انا قلت له طيب انت فعلتش انا كنت قايل لك ان انا هضرب واسجن، على الله ان يخلف الوعيد ولا يجوز على الله يخلف الايه خلف الوعد. وعشان كده من اجل هذا قالوا اني اي انسان ما يستطيع لنا ولا انت ولا اي واحد يقول فلان ده هيكون مصيره كذا يحصل له كذا، لا لا لا ولا اي واحد، اقول امره مفوض الى ربي الا من قطع الله له بذلك، كاهل الكفر وكابي لهب كشخص بعينه بقى اهو ابو لهب وابو جهل والناس دي خلاص فلان الله حلال الكفر. فاي انسان يقول لك انا داخل الجنه، خد بالك انا داخل الجنه، لا زي ما بعضهم بيقولها بتهجم كده، يا عم احنا داخلين النار داخلين، ده ليس موقن بالايه ليس موقن بالاخره، لان مش يعني من مستلزمات اليقين بالاخره عدم القطع على الله الشيء، خلاص امر من فضل الله. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يصف هؤلاء الانبياء باليقين ده بقى، ان هم مع انهم انبياء مع انهم مقربون الى الله مع انهم ممن اجتبى الله واصطفى الله وانعم الله عليه، الا وده كان قادر يديهم امان، يعني كل الصفات دي المفروض تخلع عليهم ربقة الامان بقى، يبقى عاش امن ده النبي مش كده ولا ايه، ده النبي ده انا اخاف من ايه، مغفور لي وكذا وكذا ومستطين ربنا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن يا الله يا كريم. طبعا ايات الرحمن كل نبي وما نزل عليه، وكل ما ينزل على اي نبي من ايات الرحمن، التوراة التي نزلت على موسى ايات الرحمن، والانجيل الذي نزل على عيسى ايات الرحمن، اللي نازل مش اللي موجود، اللي نزل على عيسى وايات الرحمن، واللي نزل على ابراهيم، واللي نزل على واللي واللي واللي واللي واللي نزل على داود واللي واللي، كلها ايات الرحمن. من شيم هؤلاء الانبياء اذا تتلى عليهم ايات الرحمن اللي يحصل خروا سجدا وبكيا. طبعا دي اللي يسموها ايه من ايات الايه من ايات السجده، وطبعا احنا سجدنا بدل سجدنا مره ان شاء الله تكفينا ايه من ايات السجده، واحنا طبعا مطالبين بان احنا لما بنسمع مثل هذه الايات بنسجد ما يسمى بسجود الايه بسجود التلاوه. وانا همر عليه مرور سريع كده ان سجود التلاوه بيشترط له ما يشترط للايه للصلاه من طهاره ستر عوره استقبال قبله، لازم ثلاث حاجات دول، طهاره ستر عوره واستقبال قبله بيشترط له ما يشترط للصلاه، وهو يبدا بالتكبير يعني اقول الله اكبر، ولكن لا يختم لا بتكبير ولا بتسليم، لا بتكبير ولا تسليم، ده الغالب الراجح فيه لا بتكبير ولا بتسليم، ده نمره اثنين. نمره ثلاثه ان بعض الناس بيسالنا دايما على ما يقال في سجده التلاوه، ادعو بايه ادعو بايه، كثير من اهل العلم قالوا تدعو بما يتفق مع الايه بما يتفق مع الايه، يعني ايه؟ تعال بص الايه اللي احنا معاها، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم الى ان قال وممن هدينا واجتبينا، تمام؟ فقالوا تروح بقى وانت ساجد في السجده دي قول اللهم اجعلني ممن انعمت عليه وممن هديت واجتبيت واجعلني من الذين اذا سمعوا اياتك خروا سجدا وبكيا. يبقى انت دعيت بايه دعيت بايه بما يتفق مع الايه مع الايه اللي انت قراتها. اتيجي مثلا لايه السجده في سوره السجده حديث قبل منها عن المتكبرين والمستكبرين تقول اللهم لا، يعني شوف الايه اللي بتسمعها بتدعو بما يتفق ايه او بما جاء فيها بالضبط كده، فان كان شرا استعذت منه وان كان خيرا عملت ايه طلبته ان يكون فيك. ده كلام لبعض العلم. البعض الاخر قال لا احنا لينا بقى ده الدعاء في ذكر، ويفرق بين الاثنين بين الدعاء والايه والذكر، فادعو بايه، وانا كثير ما بسال كثير من الناس يقول لي ادعو فيها بايه، بقول له ادعي ربنا يفتح عليك، تمام؟ فده الدعاء. فأنا أدعو عشان ما حدش أعتقد أن في تعارض أو العلماء دول خلف السنة، لا، فأنا أدعو بما جاء في هذه الايه، يا ذي الآية بقى من آيات السجدة اللي في سورة الإسراء، اللي في سورة السجدة اللي أي آية، فتدعو بما جاء فيها. وإذا أردت أن تذكر فلك الذكر الأصل اللي هو سبحان ربي الأعلى بشرط فيه، أو على الأقل ثلاث تسبيحات. أردت أن تضيف شيئا آخر فجاء حديث أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه بعض أصحاب السنن، والحديث إن شاء الله تعالى قال عنه الترمذي حسن صحيح، وهو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد للتلاوة قال: سجدت للذي خلق وجهي وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أظن كلام صعب أنه يتحفظ، يعني سهل جدا أنه يتحفظ. خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وإيه وقوة. تاني: سجدت للذي خلق وجهي وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. في رواية أخرى لكن في سندها ضعف: اللهم اجعلها لي، اللهم احفظ عني بها واجعلها لي أجرا وزخرا وكذا وكذا. لكن هي ما حفظها لأنها في الأصل رواية فيها ضعف وغير صحيحة. صحيحة ما قلنا. يبقى عندي في سجدة التلاوة ذكر، وعندي ايه؟ وعندي دعاء. الذكر سبحان ربي الأعلى أو الرواية التي قلناها الآن وهي من السورة واليوسف مكان، والدعاء إن حبب أهل العلم إنك تدعو بما جاء فيه الآية التي أنت تلوتها، إن كان فيها زي ما قلت ما ينهى عنه فأنت تستعيذ بالله منه، وإن كان فيها ما يرجى خيره فأنت تطلبه من الله سبحانه وتعالى وتسأل الله أن يجعله فيك إن شاء الله تعالى. هذا أمر. الأمر الثاني وهو اللي بيتعلق به زي ما قلت وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فقالوا شباب انظر إلى يعني قمة التواضع وقمة الخوف من الله سبحانه وتعالى، لهم عند سماع الآية من آيات الرحمن لا يملك الواحد نفسه من أن يخر ساجدا لله باكيا خائفا من الله. ودول مين؟ يعني صفوة الله وأنبياؤه. مش تجيب بعض التعساء المغفلين تقرأ القرآن كله خدنا على جناحك يا شيخ، أو يبقوا في صرادق قاعدين بيحضروا عزاء والقارئ القرآن عمال يأكل قرآن وهم عمالين يشربوا وينفقوا فيما حرم الله وقاعدين بيسمعوا قرآن، أو آخرين يعضوا القرآن بيأكلوا سبحان الله بيلغوا ويلهوا ولكنهم ما سمعينها. فسبحان الله العظيم، ده ربنا بيقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لإيه؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. فأبديل الحجر بيتأثر بآيات الله، وشوف الإنسان سبحان الله العظيم ما أقساه وما أشده في مثل هذا الأمر والعياذ بالله. فشوف أنبياء الله مع شدة القرب من الله سبحانه وتعالى، إلا أني كانوا أصحاب قلوب لينة، آيات الله كانت تؤثر فيها وكانوا يرتجفون من الله رب العالمين. وعشان كده بيقولوا ان هو والله هي دي شيمة التقي العامل. يعني هم تلاقي واحد مطمن يعرف انه جاهل، والله جاهل مطمن نفسه كده انه له جنة ومش عارف ايه والايه وانه كويس قوي، ده عين الجهل عين الضلال. فربنا لما بيصف الجماعة المؤمنين في صورة المؤمنون شو بيقول ايه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وهذه بقى اليقين بالآخرة أنهم إلى ربهم راجعون، هذه اليقين بالآخرة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة. فأم المنعشة لما تسمع هذا الكلام والوصف ببساطة سريعة جدا إن ربنا بيتكلم عنهم إنهم لما بيفعلوا الفعل بيفعلوا وهم على خوف شديد. فأم المؤمنة عائشة فهمت، طب مين اللي يعمل الشيء وهو خايف؟ هو اللي بيعمل الشيء وهو خايف، اللي بيعمل الصح ولا بيعمل الغلط؟ البعمل الصح بعمله خايف فالاصل بعمل الغلط. فام المؤمنة عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الذين يعصون الله. فهم دول هي متوقع كده قال لا لا لا لا اولئك الذين يطيعون الله. طب وخايفين ليه؟ فيرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها خشية ألا يقبل الله منهم. فتلاقي الواحد بيعمل وخايف يا ترى ربنا تقبل ولا متقبلش ويكرمني بيها ولا مش هيكرمني. تمام. وتلاقي الفائد وملوش عارف تعمل غير هذا بيفعل المعصية ويقول لك يا عم وحد واخد منها حاجة فمد النفس الأمان كده. ده الفائد. لكن المؤمن يا الله دايما كده بيرتجف والله. فعمر بن الخطاب شوف أدي قوة وأدي ما تقرأ تاريخه تعيش انك امام جبل الشام والنبي اداله الامان والله. ان عمر هذا اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر. حديث صحيح البخاري حديث اخر صحيح البخاري ان الله اجر الحق على لسان عمر وعلى قلبه. ان يكن في امتي محدثون ملهمون فهو عمر. بل يقول لو عذبنا الله جميعا ما نجا منا الا انت يا عمر. قال لا يجي يقول عمر هذا في الجنه هو عايز اكثر من كده. ولما تحضر الوفاه ابن عبد الله يضع راسه على وساده ينادي عليه قل لا لا لا نحيها وضع راسي على الارض لعل الله ينظر الي فيرحمني. ايه ده مش يقال له لا الجنة انا رايح والنبي يا ليالي اطمنه ما تزعلوش الجنة بتاعتي. لا لا لا لا لعل الله ينظر اليه فارحمني. سبحان الله العظيم. وبعدين يبكي ويشدد على نفسه في البكاء. وعبد الله يعني يشفق عليه لما يبكي هذا البكاء. يقول له يا بني ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. يعني رايح خايف مع انه شوف كل الشين سبحان الله. لكن هو ده المؤمن مهما تقل ومهما ومهما ومهما لا يخلو قلبه من الخوف من الله. ودي صفات الانبياء وصفات المتقين. فسبحان الله يبقى اذا تتلى عليهم ايات الرحمن ايه خروا سجدا وبكيا. احقق بقى هنا وقفتين. الوقفه الاولى مش مع اللفظ ده يا ريت هو اللفظ اللي استوقفنا وبس. في فرق بين البكاء والبكي. دي مسألة لازم نسأل فيها برضو فالسؤال الأول اللي أسأله إني التعبيرات بقى اللغوية وحدثها ليه القرآن قال خروا وما قالش سجدوا. ويمكن الباشمهندس خدم على طرف اللسان يعني وتعجلها. وليه قال بكية وما قالش بكاء خر سجدا وبكاء. هو في فرق بين البكاء والبكي. ايه الفرق؟ لا لا ده في ملحظ ده في دقه لغويه هنا خطيره لازم ناخد بالنا منها. ليه هذه ده سؤال. السؤال الثاني بقى هو الذي دي الناحيه اللغويه من الناحية الفقهية بقى. الناحية الفقهية وهي انا والله على صفحة عشان تبقى عارف والله يعني المفروض ان انا مسافر اليوم. فالناحية الفقهية وهي تتعلق بالسؤال اللي احنا نطرحه بقى. هل من المحبب البكاء عند سماع القرآن وفي الصلاة؟ لأن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن فهذا شيء محبب. وخروا سجدا وبكيا فبيبكوا هم سجدين. فإيه رأيك في حكم البكاء عند سماع القرآن وحكم البكاء في الصلاة؟ ورأيك إن في بعض الناس بتجينا تقول والله يعني مش عارف مهما كان الصوت طيب ومهما كانت الخلاة طيبة ومهما كانت الآيات مخوفة في ناس تيجي تقول كده تشتكي من الحتة دي. كل كده لقي ناس طريق وتبكي وانا مش عارف ده يبقى ايه ده واخد بالك. طيب واللي بيبكي في الصلاة بقى ويبقى له بقى يعني نحيب تسمع بقى اللي تسمعه ده حكم صلاته ايه؟